ما بيس ولتريت ذاكرة ما تريت حبنا ويغاب صول وريق على الخطر ما بيس ولتريت ذاكرة ما تريت حبنا ويغاب صول وريق على الخطر ما بيس ولتريت ولا ما كري غني غاك هاتي الحب وريق على الخطر سيكر ما غاد صديك الدنيا دني غاك العقل الوريق على العقل كذا ما يتسكرت نسمحك قيس الطورة ذكي عيقا نسبب يخكرت كله ما يتني ترك نتامنا ودي وزن زين ما غيلا ديسك نسمح سمحتي وورك وري غرك نريف ما تقينك وورك وري غرك نريف ما تقينك وهو يهو يرك نريح تجمعتي وورك وري غرك نريف ما تقينك سنة لي ذاكرة تايرين أني غاك سمحا ظهر القبور كيري ورين سولي تيلي الرجع غين غدي لي ذاك سرغور سول نرديكني لي إيدي ساكوري ديني لعقل كتنيت وبيون كور مشيدا في غاي اللي نديت زريتي زور سيخ كسيتوني قرانات جمطة دوسما ميو إذا كانت اختاسنا كاكيس ترغي كالدنيا دي جرغنا كيز وذكي أجت لهم غولوني كاكيس غماني فدي دي جرغ وزودكي يحسب حضي وورك وري غورك نري فهما تقيونكي وورك وري غورك نري فهما تقيونكي وادروا لهم منك لا درغ لهم منوي وورك وري غورك نسر مذاك جرنا كريناك يخفرك ورسول اللي زودكي هنا وزرين وساني صغار وردات سنتي لك ديا وزمزوري كان ولي ورق ربي فتن هريغا تحب ونسين النيغا كي وفا يحرق وريق عايماني هادو كل فتن راكي غيزري غدار نكرا مع خوين وراكي سيلي غيك اللي كي اختريت ورتنقا ولا غرادي قاغنك يزودكي غيك اللي هيك اختري ثورتني قاونا ريغتني غورا وقاغنك يزودكي سبحاتي وما ميكون ري غردي ونشرك غاقا ينوي غوريكا وري غوريك نري فهما تقينك هادوكون ضارنك وريك الدادو ضارنوي غوريكا وري غوريك نري فهما تقينك سولي قبل ولك سيلي ورد أخسولي سلل حبني ولا رد أخسولي سفرحني كي هنصفي ويوفي غريس كري نسيمي نصلع ركي في صادقني ضوضا في ميو الخير يفضي غماي ديما الخير نراتي غماي ذوم العيب ورتمري والخير يفضي غماي ديما الخير نراتي غماي ذوم غسول طول تجمعتي غوريكا وري غوريك نري فهما تقينك ودروا لهم منك لا درغ لهم منوي غوريكا وري غوريك